الأربعاء الشيخ السند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مصادر أخرى لليقين مغايرة للعقل النظري من سائر قوى النفس والوجدانيات مثلا أو الفطريات، ومر بنا أن ظاهر أو مفاد الآيات والروايات أن العقل النظري غير العقل العملي، وهذه التسمية تقريبا حاكية أو شارحة لتعدد العقل النظري للعقل العملي. عقل نظري يعني تنظير، تنظير يعني إدراك. عقل عملي يعني في حين فيه تعقل وإدراك، إلا أن فيه ماذا؟ فيه عمال يعمل. طبعا ايضا العقل من في المبدأ والاصل لغة ومعنى، العقل نفس العقل في نفسه ينطوي ويتضمن عمل، لانه في نوع ما امساك واستمساك. فالعقل في نفسه ايضا يوحي ويفيد ويومي بجهة عمل. غاية الأمر سنخ هذا العمل ليس كعمل البدن والجوارح، وإنما هو من عمل الجوانح، من عمل ماذا؟ الجوانح. وهذا هو الأمر الذي ربما لم يبلور في كلمات ابن سينا وكلمات كثير من الفلاسفة من بعده إلى يومنا هذا، وإن كان في جملة من كلماتهم الأخرى هناك عندهم التفاتات وبلورات وارتكازات لوجود عمل علمي. طبعا نفس الإدراك كفعل هو أيضا فعل من الأفعال. لاحظ كيف يندمج الفعل والإدراك. نفس الإدراك هو فعل من الأفعال. الآن فعل انفعالي هذا بحث آخر، الإدراك فعل، لكن هذا فعل مندمج مع العلم وليس فعل من قبيل، ليس فعل غليظ أو ليس فعل متكثف، فعل لطيف متلطف متروح أو روحاني معنوي. الإدراك كفعل. الزيادة على ذلك في عالم النفس، هناك أيضا في الجوانح هناك أفعال تقوم بها النفس، أفعال ليست منحازة مباينة وجودا عن الإدراك. مثلا حركة اليد الآن كحركة بدن هي في نفسها ليست فيها إدراك، وإن كان شعوري بالحركة اليد موجود في البين، ولكن شعوري كفعل وحركة اليد فعل آخر. الحركة في نفسها قد تكون صادرة من شعور وإرادة وإدراك، هذا بحث آخر، لكن نفس الحركة لا سببها، نفس الحركة ليست لها امتزاج في نفس وجودها كحركة بدن، ليس لها امتزاج بالعلم. هذا في أفعال البدن. أما في أفعال الروح الحال ليس كذلك. في جملة كثيرة من أفعال الروح الفعل في الروح مندك ممتزج بالعمل بالعلم. حبب إليكم الإيمان، يقولون كثرة تذكر الشيء يورث محبة. كثرة ذكر الشيء يورث محبة، وإذا اشتد تشتد المحبة، وإذا اشتد يصبح وله، وإذا اشتد يصبح حيمان، وا وا وا وا. مع أن التذكر من سنخ العلم والإدراك، لكن والمحبة عمل نفساني، عمل نفساني، لكن هذه المحبة طبعا ظاهرة، تحبب عمل، التحبب كعمل ممتزج مندك في الإدراك. كره إليكم الفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره نفس التكرر التنفر عمل في النفس انفعال أو فعل، ولكنه ممتزج بالإدراك. الشيطان زين لهم أعمالهم، زين جمل حبب. ترى الله يحبب ما هو حق ونور ويكره ما هو ظلمة. هنا على كل هو أن حبب إليكم الإيمان، والإيمان نوراني، والنور طبيعته ينجذب إلى الإنسان أو لا ينجذب إليه، فلماذا يزيد الله جاذبية يعطي، يعني يعطي الشيء زائد على حقه؟ هذا تفسير على الحال. كذلك كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هو الكفر ظلماني والفطرة السليمة تنفر من الظلمة والظلام والظلامية، فلماذا يزيد الباري تعالى ظلامية الكفر بكره إليكم؟ معناها إيش؟ على يتحليها معنى من الوظائف التي ربما يغفل عنها الإنسان أن التحكم في سكان النفس بيد الإنسان. يستطيع الإنسان أن يحبب لنفسه شيء وهو نفسه يستطيع أن يكره لنفسه شيء. لا أقول تفويض لكن ليس الجبر أيضا. حبب إليكم الإيمان ليس جبر، كره إليكم الكفر أيضا ليس جبر، أمر بين أمرين. من البحوث المهمة الالتفات إلى هذا الجانب في النفس الإنسانية، أنه قبل أن يلتفت الإنسان إلى مسؤولية العمل، عمل البدن واللسان والسمع، هذه وظائف عامة، وظائف عامة سطح الناس، وظائف سطحية، أو الفاحشة، الزنا، فلان كذا، طبعا هذه عامة، محرمات، تكاليف مهمة، الصلاة، الصيام كذا، هذه أعمال الجوارح صحيح، ولكن عمق الأعمال بماذا؟ ليس بأعمال البدن، عمق الأعمال بأفعال الروح، إنما الأعمال بالنيات. هذه من جوامع الكلمات النبوية، وتيت جوامع الكلم. هذا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات قيل أن له 36 معنى، 36 معنى متباينة عن بعض البعض. أحد معاني هنا إنما الأعمال بالنيات يعني العمل الجوانحي شأنه وخطورته بمراتب أعظم من العمل الجوارحي، ولا يتولد العمل الجوارحي صلاحا كان أو طلاحا إلا بالعمل الجوارحي. إذا كان جهاز المراقبة، برج المراقبة عند الإنسان يركز فيه على الفعل الجوانحي، فلن يصدر منه فعل جوارحي إلا على طبق النظم والنظام والتنظيم الموجود في الفعل الجوارحي الجوانحي. أي عمل سوء، أولا الخاطرة هي مهمة، لولا أن الخاطرة تلح وتدعو ولها دعاء واستدعاء وجذب وميلان يصدر الفعل، ما يمكن. شوف الخاطرة إذن لها دور مهم. الخاطرة كإدراك مجرد لا، لو كانت الخاطرة كفكرة مجردة النظرية والتنظير المجرد ليس حياة، لا بد أن هذه الخاطرة الإدراكية يترشح منها حالة نفسانية، ميل وميول. إذا استطاع الإنسان أن يركز رادار المراقبة، رادار يعني جهاز استطلاع، واستطلاع للمراقبة على نفسه، إذا استطاع أن يذهب إلى عنق الزجاجة، حسب التعبير التي يعبرونها عنق الزجاجة أو رأس العنقود، الخاطرة كيف تدب عنده، كيف يدب الميل لديه، هنا إما يصير عنده قبضة وبسط. قبضة وبسط يعني ماذا؟ إما ينقبض عن خاطبة سوء فيقطع الطريق عن من جذره عن أن يرتكب ماذا؟ مراحل أخرى. عشت خاطرة السوء إذا أقمنا المحاسبة والمراقبة على عشت إدمان خاطرة السوء، حاولنا أن نعلي مستوى المقاومة والمجابهة والمجاهدة، ليس على صعيد العمل البدني، على صعيد ماذا؟ الجارحة الجانحة، أفعال القلب والنفس. من أين تطلع على سماء النفس، جو النفس، خاطرة السوء؟ من أين أتت؟ وكم بقيت في سماء النفس؟ وكم بقي بصر القلب طامحا لها؟ يعني هي مفتاح التحكم في الإنسان. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ الإيمان عمل كله، كلامنا الصادق، عمل كله. هنا أحبب طاعة الله في رحاب الإيمان، أحبب عصيان الله تكون في رحاب، يكون الإنسان في رحاب الشيطان، شطط شاطع. فإذا في مرتبة نفس النفس لاحظوا كيف تمتزج الإدراك والعمل. إدراك اللطيف في التعبير الإمام الرضا عليه السلام، إن لكل عضو من أعضاء البدن حظ من الزنا، وحظ العين من الزنا النظر، أي حظ العين من الزنا النظر، تعبير هذا الوجه. أو في مقابل ذلك في باب الصلاة، إن حظ البصر أو العين من الخشوع أن تنظر إلى موضع سجودك وأنت واقف في الصلاة. كل عضو له حظ من الخشوع، وحظ العين من الخشوع أن تبصر إلى موضع سجودك. لا تطمح ببصرك إلى السماء، إذا طمحت ببصرك إلى السماء وإلى فوق نوع من التمرد على حالة الطوعانية لله تعالى. أنت تلاحظ إذا عبد يقف أمام سيد أو جبار تأدبا خضوعا لا يطمح بنظري إلى عينه، إنما ماذا؟ يسقط النظر إلى الأرض، هو نوع من الخشوع. المقصود هذا في البدن، في الجوارح، في الجوانح كذلك. إذا عين القلب، العين الذي تبصر بها المعاني والخواطر أو الرؤى أو ما شابه، إذا ظلت طامحة متطلعة طامعة إلى ما لا يحبه الباري تعالى، هنا يكون من الإنسان عملية تحبيب الشر لنفسه. وإذا ظلت لا طامحة إلى الطاعات وما شابه ذلك، تكون هناك ميول طاعية، طوعانية، لا ميول عصيانية. على أي حال، دي بحوث مهمة ومثمرة، أن في أفعال النفس الإدراك ليس ماذا؟ منحاز منفك عن العمل الجوانحي. ما هو تعريف الميل والميول والنزعة النفسانية والانجذاب والنفرة والتحبب والتكره؟ تعريفها أفعال حركة نفسانية، نحو من الحركة النفسانية. لهذا العالم من عالم الروح مناخات، وليس هذا التعبير مجازي، تعبير أحق من الحقيقي المادي. هناك سماوات، سماوات عطرة، حدائق عطرة ومزابل عفنة، ولكن تتعطر تلك المزابل العفنة للإنسان بعطور من عدم الطيبة. وبينما لا سمح الله الحدائق النظرة قد تكون شامة القلب، شامة الروح، مزكومة أو ممروضة ومتمرضة تشم الطيب. شفت إذا صار إنسان مزكم قد يشم الطيب بشكل شيء لاذع مودي، والعياذ بالله العكس إذا صار إنسان مزكوم أو بعض الحالات المرضية في البدن يشم الشيء العفن كأنما طيب يستطيبه. طبعا هذه حالة باعتبارنا الميزان الشام عند الإنسان انقلب عن توازنه. شامة الروح ما كذا، يستعبد الإنسان حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات أو باللذائذ. على كل فهكذا في عالم الروح واقعا سماوات، هناك مناخات، هناك لما جرى الميل والانجذاب حركة نفس، حركة روحية. الآن الحركة الروحية ليست حركة جغرافية، حركة في عالم الهيئات النفسانية. انت لاحظ معصية معينة اذا ارتكبها الانسان، هذه المعصية بعد ما يرتكبها الانسان في عالم الروح بعض انواع الطاعات يقل محبة النفس والروح لها بسبب تلك المعصية. إذا أدمن أكثر على تلك المعصية يستعصي لديه حالة الطوعانية حينها، ويستعذب لديه ذلك الفعل السيء أكثر فأكثر، يستأثر الإنسان أو يكون يكبل الإنسان بأثر وقيود أكثر لذلك الفعل السيء أكثر كلما مارسه مرة بعد أخرى. أقول إذا مارسه على سبيل الخاطر فضلا عن سبيل ماذا؟ الجوارح. هذه الحالة في النفس أنه تكبل بقيود قوية ولم تكن، أليس هذا انتقال من حالة لحالة؟ انتقال، والانتقال هو حركة، هو السير، وهو السلوك، سلوك روحي وسير روحي بحركة روحية، وحقيقة حركة روحية، ولكن إما حركة إلى سبيل الغي أو لا سمح الله أو إذا قدر الله وبارك الله تكون حركة إلى سبيل الهدى. إذا استعذب الإنسان نفحات نورانية مرة مرتين ثلاث استمكنت في نفسه يصعب عليه مفارقتها، كما يقول الإمام الصادق: الخير عادة والشر عادة. طبعا نحن لسنا في صدد الجانب الوعظي أكثر من ما هو الجانب التحليلي كي نصل إلى هالمباحث. أن هناك إذن في أفعال النفس العلمية دوما عمل وحركة وانتقال وسير، هذه اللي يعبر عنها السير في المنازل النفسية، هي هذا. تنتقل النفس من منزل إلى منزل. يقول أمير المؤمنين في شرح للمتقين، سمى خطط المتقين أو خطب أخرى وروايات أخرى، استلانوا ما استوعره الآخرون. الآخرون يعتبرون وعر صعب، لكنهم أفرض صلاة جعفر الطيار بالمثال، إذا أتى بإنسان مرة مرتين ثلاث ذاق حلاوتها وهانت عليه من جهة يعني ثقلها، يستعذب الإنسان. بينما ذاك الذي بالقوة يصلي صلاة الواجبة عند ثقيل أن يأتي ناول النوافل اليومية، مثلا نوافل الظهر 8 ركعات، نوافل العصر 8 ركعات، في التعبير في الروايات صلاة الأوابين نوافل الظهر 8 ركعات أهم من نوافل العصر. صلاة الأوابين هي نوافل الظهر 8 ركعات قبل، هي صلاة الظهر 4 ركعات ويلا المكلف يجرحها، أو صلاة العصر 4 ركعات يلا يجرحها، الدور تخلي عليه 8 ركعات، 8 ركعات 16 ركعة، منها عنده 8 ركعات 24 ركعة. 24 ركعة في وين؟ وقت الزحام، وقت الشدة، وقت الثقل، اللود والعب من الصبح إلى الظهر. الآن بسم الله الرحمن الرحيم يلا عب جديد. يريد ليه يعني مش اسمه، يريد ليه طاقة، يريد ليه نفسية، يريد ليه كذا. يقال الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله عليه القنطاني لم يترك صلاة نوافل الظهرين، نوافل يومية عموما قط، هو من علامات المؤمن، يعني علامات المؤمن يعني توى الآن مستوي، توى شوية مستوي، أن يكون ما يترك صلاة 50. أي غير التهجد بالليل، هذا على حدة 11 ركعة، وغير نوافل الظهر، وغير نوافل العصر، وغير نوافل المغرب، وغير نوافل العشاء، وغير نوافل الصبح. على أي حال، فنعم عندما يستمكن هيئة معينة في النفس بعد ذلك يصعب عليه أصلا مشاركة نوافل الظهر إذا استمكن. طبعا يتأذى، لما هواية التأدي ماذا؟ يعني نفس الهيئة النفسانية، النفس انتقلت من هيئة إلى هيئة، والانتقال نعبر عنه بماذا؟ بحركة، والحركة يعني عمل. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن الفعل النفساني الذي هو إدراك في الحقيقة مندمج بماذا؟ بعمل. واللطيف أن هذا الإدراك، الإدراك في سطوح ودرجات النفس العليا، ما يمكن أن ينفك العلم عن العمل. أليس يقول العلم يهتف بالعمل فينصدقه وإلا ارتحل؟ في الدرجات العليا في النفس لا يمكن انفكاك العلم عن العمل، دوما علم صادق، فإما صادق عبد بالله يصدقه في الخير أو يصدقه في الشر والعياذ بالله، لكن دوما في ماذا؟ في تعاطي وأثر عملي. المقصود هنا نريد أن نركز على تحليل هذه القوة في النفس، عقل نظري وعقل عملي. مر بنا أن ابن سينا دوما يكرر، ومن بعد الفلاسفة ليومنا هذا غالب كلماتهم يكررون هذا المطلب، وهو ماذا؟ ليس شأن العقل. حتى المضفر لاحظوا في منطق المضفر أو أصول فقه تبع الأستاذ الكمباني الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ليس شأن العقل إلا الإدراك. هذا أي عقل؟ هذا العقل النظري. والإدراك هو ماذا؟ علم حصولي وليس علم حضوري. يعني دوما انعكاس صور الأشياء، معاني الأشياء. ما يلتقط نفس الأشياء، هذا العقل النظري. ولكن الآن بما مر بنا من حالات نفسية نلاحظ أن النفس لها جهة عمل أو لا على صعيد العلم، حبب كره استمال، هذه أعمال نفسية وليست أعمال نظن أنها من القوى الشهوية والنازلة، لأنه مر بنا هذا التخطيط للنفس. إذا تتذكرون عندنا طاقة من القوى الإدراكية ضلع مثلث، عندنا طاقة من القوى العملية ضلع مثلث، طاقة من القوى الإدراكية قوة الحس الحواس الخمس، ثم حس الخيال، ثم حس الوهم، ثم العقل النظري. ولدينا طاقة من القوى العملية شهوة وغضب كذا وإرادة وصبر إلى أن تصل العقل العملي، فتكون ضلعين مثلث منفكين. هذان الضلعان رأسهما العقل نظري وعملي. إذا وصل إلى هذا الرأس بعد ذلك يكون ماذا؟ خطا واحدا. حتى مر بنا هذا التمثيل للثقلين هكذا، الكتاب والسنة، الكتاب والعترة. كتاب في التنزل مصحف، العترة أبدانهم ونفوسهم الشريفة، لكن عندما يتصاعد يكون ماذا؟ حقيقة واحدة، حبل واحد. الإنسان هم الصغير هم هكذا العادي، طاقة من القوى الإدراكية، طاقة من القوى العملية. عندما يصعد، الآن مر بنا في هذه الأبحاث، عندما تصعد يكون العمل مع العمل، العلم مع العمل لا ينفكان، ينفكان ما ينفكان، يكون شيء واحد، إما شجرة طيبة أو شجرة خبيثة والعياذ بالله، بس هي شيء واحد، جذور منفكة ثم تصبح ساقة واحدة. إن كانت ساقة طيبة إذا أرفدت أرويت بري طاهر زكي وأرض ونبت زكي، أو بري والعياذ بالله عفن، فتكون شجرة خبيثة. فبالتالي في انحياز وانفكاك أعمال النفس عن إدراكات النفس في القوى النازلة، انفكاك وانحياز إدراكات النفس عن أعمال النفس، مو أعمال البدن بعد، عن أعمال النفس في القوى النازلة، شهوة، غضب، قوة العضلات، فلان إدراك، حس، خيال، وهم. أما في القوى العالية والصاعدة يندمج العلم والعمل، يندمج العلم والعمل، يندمج العلم والعمل. وهناك يكون ماذا؟ يكون علم الروح هو سير الروح، علم الروح حركة الروح، علم الروح انتقال الروح من حالة لحالة، من هيئة لهيئة، شئنا أم أبينا انتقال. وهو في الحقيقة انتقال، في ذيك العوالم كل انتقال. إنا هديناه السبيل، السبيل ليس سبيل الكرة الأرضية ولا سبيل البدن ومسار الجغرافي، إنما السبيل سبيل أجسام أخرى اللي عبر عن الروح هنا أجسام ألطف، تلك في حالة سير إما شاكرا أو كفورا، واقعا سبيل. هذه التعبيرات التي أذهب بها الصوفية أو العرفاء أو الفلاسفة، ما شاء سير ومنازل وحركة وفلان، تعبيرها مقتبس من القرآن الكريم. إنا هديناه النجدين، إما شاكرا، إنا هديناه السبيل أيضا، أي فسبيل صراط أيضا عبر عنه صراط مسار. هل تعبير رمزي؟ لا، تعبير حقيقي، يعني في حالة سير. بعد هذا البيان إذن نلتفت، هذه الدعوة والمقولة أنه ليس شأن العقل إلا الإدراك، دي مقولة ما يمكن قبولها، لأن القوة الصاعدة إذا صعدت شأنها فقط إدراك؟ لا، إدراكها هو وعملها هو، وما ينفك الإدراك عن عمل. هاي خلاصة المبحث اليوم وله تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.